ما رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث المرسل هو ما سقط من سنده راو في آخره. الحديث المرسل هو ما رواه التابعي صغيرا كان أو كبيرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء أسقط الصحابي أو غيره. هذه التعاريف بارك الله فيكم قلنا أن لو علم أن الذي سقط هو الصحابي فليس بضار لهذا الحديث، إنما قد يكون الذي أسقطه التابعي تابعي آخر. بل ذكرنا المرة الماضية أن هناك حديث عند النسائي وعند أحمد الذي روى ثلاثيات كثيرة به قرابة 7 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. إذن أسلم تعريف للحديث المرسل هو ما رواه التابعي صغيرا كان أو كبيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيكم. ما الحديث المعضل؟ نعم، هو ما سقط في وسطه راويان فأكثر على التوالي. بارك الله فيكم. ما سقط في وسطه راويان فأكثر على التوالي. بارك الله فيكم. طيب المنقطع، حيث منقطع نعم، ما سقط منه راو في وسطه على غير التوالي، كيف تقول ما سقط منه راوي في وسطه على غير التوالي؟ ما سقط منه راو أو أكثر على غير التوالي. نعم بارك الله فيك. نعم، المنقطع ما سقط منه راوي واحد في وسط إسناده. طيب لو سقط منه راويان أو 3 على غير التوالي، ألا يسمى هذا السند منقطعا؟ يسمى منقطعا. قلنا أن المعضل إذا سقط منه راوي أو أكثر راويان على التوالي فهو معضل، إذا سقط راويا على غير التوالي فهو منقطع. هو منقطع. الفروق هذه لابد أن تفرق بينها حتى ينضبط لك هذا الفن. فروق طفيفة جدا ولكن لها معاني كثيرة سنعرفها أو يعني نحتاج إليها كثيرا في العمل أو التحقيق العملي، كدراسة الأسانيد وكشغل العلل. حينما نشتغل في علم العلل، دراسة الأسانيد، في التخريج، الأشياء دي لابد أن نضبط هذه المصطلحات جيدا حتى تحكم على الحديث بما يستحقه، حتى تحكم على الحديث بما يستحقه. ويظهر النبي من غيره في ضبطه لهذه الفروق الطفيفة. وذكرت لكم حس العلامة الإمام الألباني رحمة الله عليه، حسه الرهيف المنقطع النظير في حكمه على الحديث. يقول هذا إسناد جيد، هذا حديث قوي، هذا حديث صحيح، هذا حسن صحيح، حديث متواتر. هذه الألفاظ عنده تعني أشياء يعرفها المنشغل بهذا العلم. فنسأل الله أن يفتح علينا وعليكم. لابد أن نضبط هذه المصطلحات جيدا حتى تكون بارزا في حكمك على الحديث. لما؟ لأن هذا الفن دخله الكثير من ليس أهله، وصار عبئا على أهل الحديث. لما لما كان أهل الحديث انصرفت همتهم لتحقيق آلاف الأحاديث من الكذبة والضعفاء على النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر في زماننا أيضا شرذمة قليلة من المحققينات، كما قال الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، فقال هذا الجمع أمامه، فقال هذا جمع مخنث سالم وليس جمع إيه؟ لما؟ لأن ليس هناك جمع اسمه المحققينات هذا، ولكن ينطبق على كثير من الذين اشتغلوا بهذا الفن في زماننا خاصة. وهذه الكثرة يقابلها إن شاء الله كثرة آخرة على الجادة، منتبهين حريصين كل الحرص على صيانة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يكون جميعا منهم، ولا يتأتى لك هذا إلا بالحرص الشديد في ضبط هذه المصطلحات. أولا، ماذا تعني هذه الكلمة عند الإمام، كما سيأتي في الجرح والتعديل. الكلمة يطلقها هذا الإمام تعني شيئا عنده، ويطلقها الإمام الآخر نفس الكلمة تعني شيئا آخر عنده. ضبط هذه المصطلحات الطفيفة أو الفروق الطفيفة بينها الذي يتألق في هذا المجال سيكون بارزا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الفن مع ضميمة الإخلاص، فسيكون له شأن عظيم في هذا المجال بإذن الله تعالى. نعود إلى النخبة مراجعة سريعة. من يجيبها لهذا السؤال؟ هل يطلق الانقطاع على المرسل؟ هل يطلق الانقطاع على المرسل عند أهل العلم؟ نعم، يطلق الانقطاع على المرسل، بدليل مثلا عندنا مثلنا له مثالا حديث أبو عبيد، تذكرون، الذي يروي عن أبيه ابن مسعود رضي الله عنه. فالعلماء يقولون عليه منقطع، وبعضهم يقول عليه مرسل، لأنه لم يسمع من أبيه، لأنه لم يسمع من أبيه. طيب، ذكرنا بعض الدوافع التي تجعل الراوي يرسل الحديث. من يذكر بعضها؟ بعض الدوافع التي تجعل الراوي يرسل الحديث. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. نعم، نعم، ألا يكون نشيطا وقت التحديث فيرسله، أن يكون الراوي نشيطا ثم يكسل. نعم، بارك الله فيكم، ممتاز. نعم، بارك الله فيكم، أن يكون في حال مذاكرة وعظ، أن يسقط الراوي لضعفه. نعم، بارك الله فيكم، هذا يسمى تعمية، تعمية حال الراوي أو تسوية حال، تسوية هذا السند بسبب ينظفه من الضعفاء. نعم، بارك الله فيكم، كفاية كذا مراجعة، ونأتي على الدرس الجديد بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الحافظ رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من أسباب رد الحديث بسبب السقط، قال رحمه الله تعالى: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع. الحافظ رحمة الله عليه في هذا المقطع وفي هذه الفقرة أو في هذه الفقرة بعد أن ذكر السبب الأول من أسباب رد الحديث والعلل المترتبة عليه من سقط في أول السند أو في آخره أو وسطه، ذكر في هذه الفقرة السبب الثاني من أسباب رد الحديث وهو الطعن في الرواة. اعلم بارك الله فيك أن الطعن في الرواة على نوعين، الطعن في الرواة على نوعين، طعن من جهة العدالة وطعن من جهة الضبط، وذكرنا ذلك، ذكرنا العدالة معناها وذكرنا الضبط معناه وأقسامه في شروط الحديث الصحيح. الطعن في الراوي من جهة العدالة تكون بخمسة أسباب، والطعن في الراوي من جهة الضبط أيضا تكون بخمسة أسباب، الضبط بنوعيه ضبط صدر وضبط الكتاب. أما الطعن في الراوي من جهة العدالة له خمسة أسباب، وهي كذب الراوي أو تهمته بالكذب، ثلاثة فسق الراوي، أربعة جهالته، خمسة أن يكون الراوي مبتدعا. إذن بارك الله فيكم، العدالة كما ذكرنا آنفا هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والورع وأن يكون سالما من خوارم المروءة. هذه التقوى لو أن راوي، لأن لو أن راويا كان كذابا فهل هذا عنده تقوى؟ أو فاسقا أو مبتدعا، كل هذه تخدش في عدالته بل تسقطه. وكذلك بارك الله فيكم الخمسة الأخرى التي هي من جهة ضبط الراوي، خمسة أسباب تطعن في الراوي من جهة ضبطه، ضبط صدره أو ضبط كتابه، وهي فحش غلطه، كثرة غفلته، كثرة وهمه، مخالفته أو مخالفته للرواة الثقات، سوء حفظ الراوي. هذه عشرة أشياء بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة منها تتعلق بالضبط. قال الحافظ فالأول الموضوع، الأول الموضوع، إيش الأول؟ نذكر أول الفقرة، ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أدي واحد، أو تهمته اثنين، أو فحش غلطه ثلاثة، أو غفلته أربعة، أو فسقه خمسة، أو وهمه ستة، أو مخالفته سبعة، أو جهالته ثمانية، بدعته تسعة، سوء حفظه عشرة. خمسة بسبب الطعن في العدالة وخمسة بسبب الطعن في الضبط. قال فالأول الموضوع، لو ترقم هذه تعطيها أرقام حتى لأن الحافظ سيحيل عليها فيقول فالأول الموضوع، لو رقمت على إما أن يكون لكذب الراوي تقول واحد، أو تهمته اثنين، أو فحش غلطه ثلاثة، أو غفلته أربعة، أو فسقه خمسة، وهكذا، لأنه سيحيل عليها فيقول فالأول الموضوع. إذن إما أن يكون لكذب الراوي هذا يقال عليه الموضوع، لذلك نحن نسأل ونقول متى يكون الحديث، متى يكون الحديث موضوعا؟ الحافظ أجاب في هذه الفقرة قال إيش؟ الأول إما أن يكون لكذب الراوي. إذن إذا وجدت يا طالب الحديث راويا كذابا في السند فاحكم على الحديث بلا تردد، بلا تردد أنه أن هذا الإسناد موضوع. بارك الله فيكم. إذن هذا القسم يسمى بقسم الموضوع. حكمك على هذا الحديث إنما هو عن طريق الظن، لأن الغالب أن يكون هذا الكذاب كذب هذا الحديث. لا تقطع وتقول هذا كذاب فتقطع وتقول هذا الحديث موضوع، لأن الكذاب قد يصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة عن الشيطان قال صدقك وهو كذوب. طب كيف هذا الكذاب وسمى منه كذاب؟ فإذا وجدناه في سند حكمنا على هذا السند بالوضع. فأنا أقول الآن لا تحكم به قطعا على هذا الحديث قطعا، ولكن على هذا السند الموجود فيه الكذاب فقل هذا سند موضوع. أما على الحديث كلية إذا كان مدار الحديث على هذا الكذاب فقل هذا حديث موضوع مفترا على النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا تابعه غيره جماعة من الثقات فنقول هذا الكذاب الموسوم في كتب الرجال بالكذب صدق في هذه المرة فوافق الثقات. أما إذا كان هذا السند أو هذا الحديث مداره أي التقاء الطرق كلها على هذا الكذاب فاحكم بلا تردد أن هذا الحديث موضوع. فهمت يا أيها الشباب يا إخواني؟ هل فهمت هذه الجزئية؟ أقول هنا أو تقول لو تعيدون شيخنا أسباب الطعن في الراوي، كذب الراوي تهمته بالكذب فسق جلالة أن يكون مبتدعا. أجابت المختلق المكذوب، هذه فهمت. نعم بارك الله فيك. نعيد سريعا. الحافظ رحمة الله عليه في هذه الفقرة بارك الله فيكم يقسم الطعن، يقسم الطعن في بسبب الطعن في الحديث بسبب الرواة، قسمه إلى عشرة، عشرة تقسيمات. خمسة منها متعلقة بسبب العدالة، وخمسة متعلقة في الضبط. وذكرنا قلنا نقسم إما أن يكون لكذب الراوي هذه واحدة، الثانية تهمته أو تهمته بالكذب، ثالثة فحش غلطه غفلته، الرابعة أو فسقه. هذه خمسة أسباب، سبب رد الحديث بسبب عدالة تقدح في عدالة الرجل أو الراوي. إذا كان الراوي موسوم بأحد هذه الأسباب فهو مطعون بها، تسقط حديثه أو تطعن في حديثه. والخمسة التي بعدها تطعن في الراوي إذا وسم بها من جهة ضبطه، لأنه لم يصن ضبطه بضبط صدره أو لم يصن كتابه من الإتلاف أو التغيير. نعم بارك الله فيكم. قال فالأول الموضوع، الموضوع بارك الله فيكم هذا فيه مباحث كثيرة، هذا القسم من أقسام علوم الحديث الموضوع، منها أول شيء أن هذا الطعن في الحديث بسبب كذب الراوي هو أشد أنواع الطعن، هو أشد أنواع الطعن. إذن أسقط أنواع الأحاديث وأردعها هي الأحاديث الموضوعة. المسألة الثانية هي أن الحديث الموضوع بارك الله فيكم يعرف بعدة أمور، يعرف بعدة أمور. أولا إقرار واضعه، أن يقر الراوي أنه وضع هذا الحديث كما جاء عند البخاري في التاريخ الأوسط. قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى اليشكري عن علي بن جرير قال: سمعت عمر بن صبيح يقول: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن صبيح هذا الكذاب وضع أي كذب خطبة النبي صلى الله عليه وسلم واعترف على نفسه بذلك. إذن بارك الله فيكم هذا إقرار منه. إذن يعرف بعدة أمور، أولا إقرار واضعه أو ما يتنزل، ثانيا ما يتنزل منزلة الإقرار. يعني إيش ما يتنزل منزلة الإقرار؟ أيوة، يحدث شيء وكأنما أقر على نفسه به أنه وضع هذا الحديث. مثال ذلك كأن يحدث رجل مثلا بحديث عن شيخه في هذا الحديث، ثم يسأل عن مولده، مولد هذا الشيخ، فيذكر تاريخا يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده. فهذا الرجل إذ لم يعترف بوضعه ولكنه اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره بالوضع. مفهومة دي يا إخوة؟ يعني مثلا في زماننا رجل يأتي من مواليد مثلا 25 أو 23، 1423، ويروي لنا ويقول: حدثنا شيخنا العلامة الألباني رحمة الله عليه الإمام العلم القدوة، ويثني عليه خيرا، فيظن الظان أنه من أجل تلاميذه. ثم يأتي أحد الحذاق من تلاميذه ويقول: يا شيخنا متى ولدت؟ فيقول: ولدت سنة 1423. وبالنظر إلى وفاة الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وهو معلوم عند كل طلبة العلم، بعض يعني كثرة من طلبة العلم أو إذ لم يكن كلهم، أنه مات سنة 1420. إذن مات الشيخ الألباني قبل مولد هذا المحدث العلم الكبير الكذاب بثلاث سنوات، ويأتي ويتشبق بكلمات خوارة ويقول: حدثنا شيخنا الألباني. هذا ينزل منزلة الإقرار، أقر على نفسه بالكذب. ثالثا أن تكون هناك قرينة، بارك الله فيكم، قرينة في الراوي أو المروي تدل على أن الحديث موضوع. ومن هذه القرائن كالركاكة في المعنى واللفظ، وإن شئت فقل الركاكة في المعنى أفضل، لأن بعض الرواة قد يروي بالمعنى لا يرويه بلفظه فتخونه بعض العبارات فيأتي بعبارة رقيقة والحديث صحيح. فقل أن الحديث من القرائن الموجودة في المروي أن تكون ركاكة في المعنى. وبارك الله فيكم، الحديث له ضوء كما قال الربيع بن خثيم: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره. الربيع بن خثيم في هذه المقولة يبين لنا ما حررناه آنفا في الدروس الماضية، أن من جالس حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجعل له وردا منه كورد القرآن، وما علمه منه عمل به، وطبقه على نفسه وجاهد نفسه، وإذا أخطأها أخطأ في مسألة أو في تصرف ما فذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فرجع هذا الاختلاط بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظا ومعنا وعملا، يجعل ملكة في صدر هذا الطالب ويجعل له نورا النهار كما قال الربيع بن خثيم، نسأل الله من فضله. فإذا عرض عليك حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعندك هذه الملكة قد تحكم عليه غالبا بالحق سواء صحة أو ضعفا بدون النظر إلى إسناده ابتداء، ثم إذا ذهبت تحرره على قواعد أهل الحديث غالبا ما يوافق تحقيقك هذه الفراسة، ولكن بالضوابط التي ذكرناها. لذلك يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه، يقول الحديث المنكر يقشعر له جلد طالب العلم وينفر منه قلبه في الغالب، يقشعر له جلده. وقد ذكرت لكم فيما سبق أن كما ذكر الذهبي عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال رفع إلى شيخنا ورقة أو قصاصة من ورق يسأله فيها عن حديث، فبصق شيخ الإسلام فيها، بصق فيها، هذا أشد أنواع التضعيف، لم يكن فيه رائحة كلام النبي صلى الله عليه وسلم فبصق فيها. لذلك يقول البلقيني رحمه الله، يقول وشاهد هذا أن إنسانا لو خدم إنسانا، لو أن إنسانا خدم إنسانا سنين وعرف ما يحب وما يكره، فادعى إنسان آخر أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه، فمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه، وهذا معلوم ونلقاه في حياتنا العملية. أذكر ذات يوم كنت أناقش بعض الإخوة في مسألة الخروج على ولي الأمر، فقال لي أحد الإخوة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يقول، وهذا مسجل عندي، يقول بجواز الخروج على الحاكم الظالم. قلت له في الحال أقسم بالله ما قال ذلك الشيخ ابن عثيمين. قال يا شيخ لا تقسم. قلت له أقسم بالله ما يخرج من الشيخ ابن عثيمين هذا اللفظ. فقال سأتي لك بهذا التسجيل. قلت لك شهرين وتحديته. فجاء ثاني يوم فقال يا شيخ بارك الله فيك أنا أخطأت، والشيخ ما قال ذلك. قلت أنا أعلم زي جيدا أن الشيخ على عقيدة أهل السنة والجماعة، وعقيدة أهل السنة والجماعة يستحيل أن يقول إمام مثل الإمام ابن عثيمين بجواز الخروج على الحاكم الظالم. إذن بارك الله فيكم، مخالطة العالم أو مخالطة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومخالطة كلام العلماء يجعل عندك ملكة تميز بها كلام هذا العالم من كلام غيره، وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام غيره. قال الحافظ رحمة الله عليه، المدار في ركاكة اللفظ على ركة المعنى، فحيثما وجدت دل على الوضع. إذا وجدت معنى ركيك فهذا دلالة على وضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم ينضم إليه ركة اللفظ، لأن هذا الدين كله محاسن، والركة ترجع إلى الرداءة. قال أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل على ذلك لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى هذا الراوي فغير ألفاظه بغير فصيح، ثم إن صرح بأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكاذب. يعني لو أن هذا الراوي قال هذا لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت فيه ركة فهذا كذاب أشر، أما إذا وجدت فيه ركة ولم يصرح فلربما يكون رواه بالمعنى، أما الركة في المعنى هي التي تدل على باليقين تدل على الوضع. وهناك قرائن أخرى بارك الله فيكم في المروي تدل أيضا على أن الحديث موضوع، ومن ذلك بارك الله فيكم أن يكون مثلا الحديث مروي في أصل من أصول الدين ولم يتواتر ذلك عن حملة هذا الدين، كالنص مثلا الذي تزعم الروافض أنه دل على إمامة علي رضي الله عنه، يقول عندنا نصوص تدل على إمامة علي رضي الله عنه وأنه أولى بالخلافة من أبي بكر، هذه النصوص لماذا تركها أئمة الإسلام؟ إذن هذا دليل على أن الروافض كذابون هم كذلك. كذلك أن يكون الحديث بارك الله فيكم مخالفا لنص قاطع لا يقبل التأويل، إذا وجدت حديثا مرويا مخالفا لنص قاطع لا يقبل التأويل فاحكم عليه بالوطء أيضا. مثال ذلك مثلا الحديث الذي يرويه طلحة بن عبيد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث متفق على صحته كما هو معلوم عندكم، حديث سؤال الأعرابي عما يجب عليه من الفرائض فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة وكذلك في الصيام، يقول شهر في الصيام يقول له شهر رمضان والزكاة والحج، وهذا الحديث معلوم. فيأتي حديث آخر ويثبت أن الواجب مثلا 6 صلوات في اليوم والليلة أو 7 صلوات، فهذا الحديث مخالف لنص قاطع لا يقبل التأويل فيحكم عليه بالكذب أو بالوضع، هذا حديث مكذوب أو حديث موضوع. وأيضا من القرائن في المروي أن يكون الحديث المروي تتوافر الدواعي على نقله ولم ينقله أحد بهذه الكثرة، ويأتي رجل فينقله مثلا، مثال ذلك مثلا كان يأتي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما قابله أحد من أصحابه قبله بين عينيه وانحنى يقبل يديه ورجليه، فهناك دواعي كثيرة على نقل هذه الأشياء وشدة حرص الصحابة على توقير النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه وتبجيله، لماذا لم ينقلوا لنا هذا؟ إذا كان كلما مر على النبي صلى الله عليه وسلم أحد قبله وانحنى يقبل يديه ورجليه، فإذا جاء هذا الحديث من قبل رجل فاحكم عليه بالكذب أيضا. لما؟ لأن هذه دواعي ومتوفر النقل نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنقل إلا عن هذا الراوي فاحكم عليه أو دلالة على وضعه وكذبه. هذا من حيث القرائن في المروي، هذا من حيث القرائن في المروي. أما من جهة القرائن في الراوي فأيضا هناك عدة قرائن في الراوي، كان يروي مثلا حديثا هذا الراوي حديثا في فضائل آل البيت، فضائل آل البيت وهو من الروافض، ف تحكم عليه بلا تردد لأنهم من أكذب الخلق في هذا الزمان وفي سالف الدهر، يكذبون من أجل انتشار بدعاتهم الضالة المضلة ويستترون خلف آل البيت رضي الله عنهم جميعا. فهذه قرينة في المروي في الراوي تدل على أن هذا الراوي يكذب ليروج لبدعته. وكذلك صاحب مذهب من المذاهب يذم مذهب آخر ويمدح مذهبه، أيضا هذه قرينة على الكذب وعلى الوضع، كما قيل للمأمون بن أحمد الهروي: ألا ترى إلى الشافعي صيته وانتشر أتباعه في خراسان؟ ففي الحال قال: حدثنا أحمد بن عبد البر، حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعا يقول: في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. في ثانية واحدة ركب له إسنادا ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوي مذهبه وينشره، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا في فضائل أبي حنيفة. وكذلك لما قيل لمحمد بن عكاشة الكرماني إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وفي الرفع منه، فقال: حدثنا المسيب بن وضاح، حدثنا ابن المبارك عن يونس بن زيد عن الزهري عن أنس مرفوع: من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. إذن بارك الله فيكم، يعني كما يقولون أو يستحسنون شيئا يضعون له إسنادا وحديثا ويرفعونه للنبي صلى الله عليه وسلم ليروج بدعته أو لينصر مذهبه أو لأغراض أخرى، ولا يتبرعون عن الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. فزاد في الحديث الثاني معروف، زاد فيه: أو جناح. فعرف المهدي أنه كذب لأجله، زاد كلمة جناح أي لا سبق إلا في هذه الأشياء، وزاد جناح أي زاد الحمام، يجوز التسابق في الحمام أيضا. فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام رحمة الله عليه. وهناك بعض المشتغلين بهذا العلم رد هذه القصة، وهو الدكتور سعد بن حميد في شرحه على النخبة، رد هذه القصة، قصة غياث مع المهدي، وردها لأمور ثلاثة أنا ذكرتها في شرحي على النخبة في نسيم السحر المتوسع عن هذا، ورددت عليه هذا الرد. هو رد هذه القصة لأمور ثلاثة: قال إن المهدي عرف عنه أنه لا يمكن أن يقبل مثل هذه الترهات، فلا يمكن أن يسكت عن هذا الرجل إطلاقا. ثانيا أن هذه القصة، قال إن هذه القصة لا نجد لها إسنادا متصلا إلى المهدي، فهي لا تصح. ثالثا قال غياث بن إبراهيم تكلم فيه العلماء، لكننا لا نجد أن أحدا منهم قال إنه وضع. وطبعا فندت هذه الردود في بحث نحسبه نفيسا تجده في الشرح الكبير على النخبة. وخلاصة هذا الرد قول الدكتور إن المهدي عرف عنه أنه لا يمكن أن يقبل مثل هذه الترهات، فلا يمكن أن يسكت عن هذا الرجل. قلت: من قال عن المهدي إنه قبل هذه الترهات كما زعم الدكتور؟ ألم يقل المهدي في الحال: أشهد أن قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما استجلبت ذلك أنا، فأمر بالحمام فذبح. وقال من أجلها، أي من أجل هذا الحمام، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذكور في تاريخ بغداد. وقول الدكتور غياث بن إبراهيم تكلم فيه العلماء لكننا لا نجد أن أحدا منهم قال وضع، هذا أظن الدكتور لم يطلع على عدة كتب مشهورة بين يدي أدنى طلاب العلم ليس مثل هذا الدكتور. يعني مثلا الحاكم قال في المدخل غياث بن إبراهيم الكوفي أبو عبد الرحمن ممن يضع الحديث لا يشك فيه، لا يشك فيه، غياث بن إبراهيم، قال الحاكم في المدخل غياث بن إبراهيم الكوفي أبو عبد الرحمن ممن يضع الحديث لا يشك فيه. وقال يحيى بن معين كما في تاريخ بغداد وسئل عن غياث بن إبراهيم فقال كوفي كذاب خبيث، كوفي كذاب خبيث، هذه نصوص معلومة في كتب مشهورة. كيف يقول الدكتور لم نقف على أحد من العلماء أنه وصفه أنه كذاب؟ هذا يحيى بن معين ومن قبل الحاكم، قال يحيى بن معين كوفي كذاب خبيث. قال لي أبو سفيان المعمري وكان جاره نسخ كتبي عن معمر كلها، نسخ كتبي عن معمر كلها ثم وضعها في كتبي ولم يسمعها منه ولم يسمعها مني، نسخ كتبي عن معمر كلها ثم وضعها في كتبه ولم يسمعها مني. انظر في ذلك الميزان وتاريخ بغداد والحاكم في المدخل وغير ذلك من كتب التراجم، تجدها طافحة بوسم غياث بن إبراهيم بالكذب. وأيضا قال الدكتور إن هذه القصة لا نجد لها إسنادا متصلا إلى المهدي فهي لا تصح سندا. قلت هذه القصة مشهورة جدا وتلقاها العلماء بالقبول ودونوها في كتبهم وضربوا بها الأمثال على من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل التقرب للحكام نسأل الله السلامة، وسندوها إلى أبي خيثمة في تاريخه صحيح، سندوها إلى أبي خيثمة في تاريخه صحيح. وهذا هو الرد المختصر على الشيخ سعد بن حميد. إذن بارك الله فيكم، هذه علامات على كذب الراوي وطعن أيضا في المروي، تنم على أن هذا الحديث مكذوب أو على أن هذا الراوي كذاب. طيب كيف يضع الواضع مروياته المكذوبة؟ كيف يضع الواضع مروياته المكذوبة؟ يضع الواضع مروياته المكذوبة بأن يخترعها ويصنعها ويأخذها من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذها من حديث ضعيف الإسناد فيركب له مثلا إسنادا صحيحا ليروج له، كل ذلك يعني طريقة يضع بها الواضع مروياته. يأتي لحكمة مشهورة عن القدماء فيركب لها إسنادا صحيحا وينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور الزندقة وعدم الديانة وعدم الخوف من الله تبارك وتعالى. ثانيا غلبة الجهل، كبعض الصوفية إذا سألتهم لماذا تكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم بذكركم هذه الأحاديث التي لم تثبت عنه، فيقولون نحن لا نكذب له، لا نحن لا نكذب عنه بل نكذب له. هذا جهل من هؤلاء المتعبدين الصوفية الضلال. كذلك فرط العصبية، فرط العصبية كبعض المقلدين للمذاهب كما ذكرنا، هذه أيضا من الحوامل التي تحملهم على الوضع. كذلك اتباع الهوى عند بعض الرؤساء والوجهاء، ونراه جليا في وعاظ زماننا، لا يبعون عن الكذب نعوذ بالله بسبب الهوى، نسأل الله السلامة، يكذبون حتى ينصرون بدعتهم أو من أجل غرض خسيس دنيوي يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن العلماء في زمننا. كذلك من الحوامل التي تحمل الوضاع على الوضع الإغراب لقصد الشهرة، يأتي بحديث غريب يقول ليس له إسناد في الدنيا إلا عندي، يعني يرمي من وراء ذلك الشهرة والدنيا الزائلة. وحكم من يضع هذه الحديث بارك الله فيكم، الإجماع انعقد على التحريم من كل أهل العلم المعتد بهم، وبعض الكرامية وبعض المتصوفة كما ذكرنا نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، يقولون نكذب له ولا نكذب عليه، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل كما قال الحافظ في النزهة، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية تحتاج إلى دليل صحيح. وأما حكم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق العلماء على أن الكذب تعمدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، اتفق العلماء على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد. بالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حكم رواية الحديث الموضوع، إذن عندنا هنا ثلاثة أحكام: حكم من يضع هذه الأحاديث، وحكم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم رواية الحديث الموضوع. ذكرنا حكم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم من يضع هذه الأحاديث، وحكم رواية الحديث الموضوع نذكرها الآن. اتفقوا أيضا على تحريم روايته إلا مقرونا ببيانه، إلا مقرونا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية أو في قراءة فهو أحد الكاذبين. إذن بارك الله فيكم اتفقوا على تحريم رواية الحديث الموضوع أيضا إلا مقرورا ببيانه. ولي أيضا هنا تعليق بسيط أنه أيضا لا يجوز التحديث به أيضا حتى لو قرنته بالبيان، أنه موضوع في الجمع والجمعات عند العامة، لأن العامة لا تميز بين كلمة موضوع ولا تعرف ما معنى كلمة موضوع. لو وجدت حديثا مثلا فيه ترقيق للقلوب ويجيش العواطف وهكذا ينسبونه في الحال للنبي صلى الله عليه وسلم، وكونك تقول كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده جاء ملك فحملها فصعد بها، ويعني يتكلم بكلمات يرقق بها قلوب الناس، ثم يقول: ولكن هذا الحديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يميزون، تجد كثير من العامة يبكي ويسبح بحمد الله ويرفع صوته في التسبيح حتى يأخذها الملك ويصعد بها ويبني له بيتا في الجنة كما قال هذا الكذاب. إذن بارك الله فيكم لا يجوز أيضا روايته على حد علمي مقرورا ببيانه أمام العامة في المحافل والجمعات. أما إذا كان على سبيل تعليم طلبة العلم أو على عند من يفهم، فلا بد أن ترويه مقرونا ببيانه كما قال العلماء. وهناك كثيرها من هذا الكتاب. قال الحافظ رحمه الله تعالى: غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع، غالب ما فيه موضوع، والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جدا، قليل جدا. قال: وفيه من الضرر أن يظن ما ليس بموضوع موضوعا، عكس الضرر بمستدرك الحاكم، فإنه يظن ما ليس بصحيح صحيحا. قال: ويتعين الاعتناء بانتقاء الكتابين، ويتعين الاعتناء بانتقاء الكتابين، فإن الكلام في تساهل هما أعدم الانتفاع بها إلا لعالم بالفن، لأنهما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه التساهل. إذن بارك الله فيكم، كتاب ابن الجوزي في الموضوعات كتاب نفيس، ولكن حكم ابن الجوزي على بعض الأحاديث فيه بالوضع وهي صحيحة، وبعضها ضعيف لا يصل إلى رتبة الوضع، فانتقدها العلماء عليه، فقل النفع بهذا الكتاب بسبب الانتقاد هذا. ولكن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قال: المنتفع بهذا الكتاب كذلك وكتاب الحاكم اللي هو المستدرك للحاكم، المنتفع به بالدرجة الأولى هو العالم بهذا الفن أو المشتغل بهذا الفن. وكذلك من أنفع الكتب التي تحدثت بهذا الموضوع كتاب العلامة الإمام الألباني رحمة الله عليه، سلسلة ضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة، هو من أنفع وأضبط ما صنف في هذا الباب على مر الزمان. وهناك كتب كثيرة في الموضوعات لكثير من العلماء السلف. قال الحافظ رحمه الله تعالى: والثاني المتروك. لو ذكرنا المقطع الأول خالص الذي ذكره الحافظ في بداية هذا الدرس، قال: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك. قلنا: أو تهمته بذلك رقم 2. قال هنا: فالأول الموضوع، أي الحديث الموضوع، أن يكون لكذب الراوي. هنا قال: والثاني المتروك. الثاني اللي هو إيه؟ أو تهمته بذلك. إذن المتروك المتهم بالكذب، وهذا ما سنعرج عليه وعلى بقية هذه الطعونات في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل التوفيق والسداد، وأن يفتح علينا وعليكم، وأن يمن علينا بالفهم الثاقب والذكاء والزكاء، وأن يطهر قلوبنا، وأن يوفقنا إلى طاعته وإلى ما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا. أعتذر عن الأسئلة، بارك الله فيكم، لأن الجو عندنا الحمد لله في أمطار، ولكن هناك ريح شديد ومتقلب، فسامحوني إن شاء الله المرة القادمة نطيل النفس في الأسئلة. وجزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.